جريمة جديدة وخيانة جديدة من خيانات الشيعة، هذه المرة بحق النبي صلى الله عليه وسلم. خانوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته وفي مماته، في حياته بأنهم خانوه وادعوا حبه وادعوا حب آل بيته، وقاموا بقتل سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مماته كانت لهم محاولات كثيرة لنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل حفظ النبي صلوات الله عليه وسلم في حياته وفي مماته. قصة محاولات الشيعة في نبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم سنتعرف عليها مع فضيلة العالم الأزهري الجليل، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي. فضيلة الدكتور أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ سام، حياك الله. دكتور محمد، يعني ما أبشع هذه المحاولات وهذه الجرائم التي ارتكبت من قبل الشيعة في محاولتهم لنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ في البداية، كم عدد هذه المحاولات لهؤلاء المجرمين؟ طيب، هو الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعده المحاولات كثيرة، لكن التي يثبت يعني منها عندي بسند متصل صحيح ثلاث وقائع شهيرة جدا، وأود أن أؤكد على ما ذكرت يا أستاذ حسام في أن هؤلاء بدعة استحدثوا في زمان ما بعد رحيل الصدر الأول من المسلمين، ولم يكن لهم قدم صدق على الإطلاق في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لو كان الشيعة كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لتكلم فيهم إما بالإقرار وإما والعياذ بالله بالبراءة، والأصل أننا نبرأ إلى الله منهم ومن منهجهم ومما هم عليه من اعتقاد. ولذلك هم ظهروا، يعني أو كانت بدايات الظهور في نهاية حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وتوغلت نوعا ما في عهد علي رضي الله عنه وارضاه، وادعوا انهم شيعة لعلي، رغم ان علي رضي الله عنه وارضاه عاقب مجموعة منهم كما ذكرت انت، الى اخر هذه الامور. هؤلاء اراهم يعني حاذوا يعني المجرمين من اعداء الدين، بل كان فعلهم اشنع وابشع من اعداء الدين من اهل الكتاب في ذلك المضمار. يعني اليهود مثلا حاولوا النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارادوا اغتياله، ولما وضعوا له السم من خلال المرأة اليهودية في خيبر، الى اخر هذه الامور حاولوا في حياته. ومن بعد مماته لم يثبت من امر اليهود شيء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم الا الاستطالة الاعلامية وما شابه ذلك. النصارى كان لهم حظ من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث في عهد نور الدين الشهيد محمود الوازنكي رحمة الله عليه، ولذلك الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، وهي من المبشرات، ولذلك من الله عليه بالرؤية، وكان الجزاء من جنس العمل. بالنسبة لذلك المغربين النصرانيين اللذين أهلكهم الله جل وعلا على يد نور الدين. خلاصة المسألة أن الشيعة فعلوا أبشع من ذلك حتى في وقتنا الحالي يا أستاذ حسام، وعلى مدار التاريخ هم يريدون النيل من رسول الله، يريدون النيل من صاحبين، ربما يقول قائل لا، من رسول الله حتى يتحدثون أن القائم المزعوم المهدي المنتظر عندما يأتي سيحل العدل على العالم كله، ويقوم بإخراج الصحابة من القبور ويقوم بقتلهم على الفور. تمام. ولذلك يا أستاذ حسام هم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم من بعد مماته. كيف؟ يعني حينما يكتب مجرم من معمميهم بأن عضوا من النبي سيدخل النار لأنه تزوج به حفصة وعائشة، يعني لفظة أنه يعني نكح به حفصة، يعني تزوج به حفصة وعائشة. ولذلك تخيل حينما يستطيل هذا المجرم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم على جزء من بدنه بالدخول في جهنم، والمعلوم ان الدخول في جهنم هنا والعياذ بالله رب العالمين، ده يعني حينما يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترى عنده ادبا على الاطلاق، بل النكاية والكراهية حتى وردة فيه. حينما ترى الخميني يتعرض بالاذى للنبي محمد ويتهمه بالفشل وبعدم تطبيق الانصاف الالهي، وترى اخر صوتا وصورة ويتهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بانه السبب فيما يجري بين المسلمين الان. ده كانت له رواية تتحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحاشا لله يعني يتحدث عن النبي باسلوب سيء واساء الادب، الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم

على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولذلك أجساد الأنبياء كما هي في القبور حتى من ذبح جسده كما هو. ممكن يجي لنا شبهة يا أستاذ حسام، واحد يقول لك طب عندي الحديث في البخاري إن سيدنا موسى لما جه يخرج من مصر سأل عن عظام يوسف، لأن سيدنا يوسف كان وصيته إنه يخرج من مصر، فلما سأل لم تكن على علم بذلك إلا امرأة عجوز من بني إسرائيل، قالت له أنا هدلك على بس ليا شرط إنك تجعلني رفيقتك في الجنة، فنعله فدلته على بركة فأخرج منها عظام يوسف. يقول لك هو عظام، كلمة عظام عند العرب في اللغة تطلق على البدن كلية. ولذلك في الحديث الصحيح لما المرأة جت من الأنصار وقالت يا رسول الله إن ابني نجار، وفي رواية إن ابني يعمل نجارا، هل لو صنع لك منبرا يعني عبارة عن سلالم حتى تضع عظامك عليه إذا أردت أن تخطب الناس؟ يعني خطرك وذاك شوف حتى تضع عليه عظامك. فالمقصود هنا مش العظام اللي هي العظم. ولذلك احنا العرب لك ايه رايح عظمك شوية، انت مش رايح حتى انت بتريح كلياتك بالظبط. فجزء يعبر به عن الكل، زي مثلا وجهك الذي يأتي بالخير، هو وجهك بيجي من غير جسمك ولا وجهك جاي مع الجسم؟ الوجه جاي مع الجسم. طيب انا عندي حديث اخر في السلسلة الصحيحة في المجلد الاول 150، الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم احياء في قبورهم يصلون. الامام الذهبي رحمه الله عليه في الجزء 21 من سير اعلام النبلاء في ترجمه وكيع بن الجراح في الفتنه التي جرت قال احياء حياه برزخيه زي حياه اهل الكهف كده يا استاذ حسام. نعم. كانوا موجودين وما كانش حد يجر يروح لهم على الاطلاق، لكن باجسامهم وكيف الى اخره، فحياتهم هنا ليس فيها نكاح ولا كلام من ده على الاطلاق، ولكنها حياه برزخيه، اما الاجساد فهي مستقيمه ويتنعمون يعني بالجنه يعني في الجنه. طيب واحد يقول لي كيف؟ اقول له سيدنا محمد لما كان في رحله معراج لما قال ومررت على اخي موسى فاذا هو قائم في قبره يصلي، خدت بال حضرتك ازاي؟ ولذلك ثابت البناني كما في ترجمته عند الامام الذهبي بسند متصل صحيح قال اللهم ان كنت قد كتبت لاحد من عبادك الصلاه في القبر فاكتبها لي من حبي للصلاه. ولذلك لما راه نديمه في المنام بعد موته قال ما اعتق اعطاني الصلاه في القبر. والمعلوم ان النبي قال بالنسبه لي موسى رايته قائما في قبره يصلي. فانا عندي الانبياء معروف الارض مش هتاكل منهم، حتى لو انت حفرت على النبي اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي، النبي هو كما هو طيب مطيب كما قال الامام الذهبي، هتجد بريحه الطيبه بجسده لم تسقط منه شعره ولم يسقط منه ظفر، وهو كما هو صلوات ربي وسلامه عليه. مش عارفين حقيقه زي دي؟ هم عارفين طبعا، احنا عارفين ان احنا صادقين في النخلات. والا لو ما احنا اللي ناقلين الاحاديث دي، مش هم دي اللي منقوله عندنا. ولذلك لو هو مش واثق من صدق اهل السنه ما كانش حاول المحاوله، وقال لك لا ده زمان الجسد بتاكل. خدت بالك دي المحاوله الاولى يا استاذ حسام. بالنسبه لي المحاوله الثانيه شيعه حلب بقى. يعني حصل ايه؟ جاء قوم من شيعه حلب واغروا امير المدينه انذاك بالاموال الجزيله لكي يمكنهم من نقل جثمان الصديق والفاروق ليحرقوهما. يعني انت عارف التمكين كان للشيعة زي ما قلت لحضرتك، حتى في بلاد الحجاز وفي كل وفي الشام. لذلك شوف نور الدين الشيخ محمود قام عليهم بكتل لما طهر الارض منهم، وجي صلاح الدين الايوبي اكمل على البقية واكمل على شيعة مصر حتى طهر الارض يعني من رجسهم في كل هذه البقاع. هنا بقى قالوا لا، راحوا الامير احنا الشيعة احنا اللي حاكمين البلاد، احنا عايزين نجيب الجثتين دول وما حدش هيشعر. ازاي يا جماعة؟ قالوا له كيتو كيتو لا او مش عارف ايه. طب خد الاموال اهي، اغروه بالاموال، اخذ الاموال. هتعملوا ايه يا جماعه؟ قالوا مالكش دعوه، انت بس امر حارس المسجد هناك يفتح لنا ومش مسؤول عن اي شيء. خدت بال حضرتك ازاي؟ الحارس كان اسمه ايه عشان توثيق الروايه يا مولانا؟ اسمه شمس الدين صواب الملطي. شمس الدين صواب الملطي. الروايه ذكرها مين؟ المحب الطبري يا استاذ حسام. نعم. وعزى للقرطبي انه سمعها من شمس الدين بنفسه وهو في المدينه المنوره. ذكرها ايضا الامام السمهودي، مذكوره ايضا في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم سيره وتاريخا. مذكوره ايضا في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتحقيق. المهم ندخل لنا باذن الله جل وعلا. ايه اللي حصل هنا؟ بعتوا لرجل شباب شمس الدين صواب الملطي اللي هو المسؤول عن حراسة المسجد ولا القبر 40 واحد، أرسلوا إليه 40 رجلا بالمكاتل اللي هي المقاطف والمساحي والآلات. قالوا له خلي بالك احنا جايين كيت وكيت، ما عليك إلا السمع والطاعة. قعد رجل يبكي ويستغيث ويتضرع، فقالوا خلاص احنا هننتظر لما الناس كلها تهدأ بعد العشاء بشوية وهنكون جايين. شمس الدين مالت راح الامير، وازاي تسمح بكده وبتاع؟ قال له هيقتلوني لو قتلت. انت اقفل بقك، ولو سمع احد منك لا قتلتك، اقفل خلاص، سيبهم يعملوا ما عاوزينه وبافتح لهم باب اول ما يطرقوا. الراجل بقى فيه هم وغم، اول ما راحوا طرقوا عليه باب المسجد فتح الباب وهو يبكي. لما ذهبوا بقى بالمكاتل وذهبوا بالمساحي، لسه بيرفعوا المساحي وقاموا قرروا ضرب القبر الشريف اذا الارض فيها زلزله. حصل زلزال في المنطقة دي بالذات، سبحان الله. وانفتحت الأرض فسقطوا جميعا، فكانوا يصرخون ولم تنغلق الأرض عليهم. المهم لما تأخروا في الرجوع الأمير قلق لأنه خايف ليتفضح، فجي يشوف في إيه شمس الدين. قال له تعالى بص كده، بص الآن بصرخوا الأرض بتاعتهم. قال له أمسك وقد تبت إلى الله، بالله لو ذكرت عني شيئا لقتلت، تبت إلى الله جل وعلا وأعوذ بالله من الشيعة والروافض وكذا. المهم فالتأمت الأرض عليهم فماتوا. فكانت هذه هي أيضا محمد، يعني هنا دلالة عظيمة، دلالة قوية على عصمة الحق تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في حياته وفي مماته. يا سلام. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى في حياته، تمام، وتعرض أيضا للأذى في مماته، تمام، لكن الحق تبارك وتعالى يعني حفظه في حياته وحفظه في مماته، وكان هذا جزاء، وكان هذا عقاب من يتجرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته أيضا رضوان الله عليهم. يعني كل هذه دلالة عظيمة والله لهذه العصمة الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. اي والله انت كلامك موزون. فاحنا ما نقول هنا بقول الله جل وعلا والله يعصمك من الناس، فعلا هذه العصمة له حيا وميتا. بس ممكن تيجي شبهة، خلي بالك، يقول لك النبي مات بايه؟ تقول له على اثر السم التي وضعته اليهودية كما في البخاري وغيره. يقول لك فين بقى والله يعصمك من الناس؟ تقول له ده منتهى الحكمة والعصمة هي موجودة هنا. لأن المرأة لما كما في رواية الإمام أحمد وعند أبي داود بن فراد وعند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم وعند ابن أبي شيبة عند الكل، يعني إن هي لما أهدت الشاه المصلية يعني المشوية للنبي صلى الله عليه وسلم وضعت فيها سم وأكثرت السم في الذراع وأعطتها للنبي، النبي بعت لها لما قال لهم ارفعوا أيديكم فإن ذراع الشاة تخبرني أنها مسمومة، لأن النبي لاكها. بشر بن البراء بن معرور أكل، النبي لاكا كده، لاكا رئها دخل ومسكها بسنانه بلعه. فالارفعوا أيديكم، كان ممكن الذراع تخبر النبي قبل ما يحصل ذلك، قبل ما يحصلوش حاجة خالص. صحيح. إنما ده ربنا عايز يجمع له النبوة والرسالة من ناحية والشهادة من ناحية أخرى، يعني يجمع أعظم الدرجات للقاء الله. بس في نقطتين، فين العصمة؟ أهي خلي بالك، لما حطت له قال لها أوضعت السم؟ قالت ليه؟ قالت له قلت إن كنت نبيا فالله يعلمك، وإن كنت نذاك استرحنا منك. قال ما كان الله ليسلطك عليه. إيه اللي حصل؟ الكلام ده في خيبر. النبي عاش بعدها قرابة 4 سنوات كاملين، 4 سنوات. خلي بالك لو ما فيش عصمة هنا ده لسه في وحي هينزل والدين ما اكتملش، وبعدين إن السم اتحط بالكثرة للنبي، لو أنه السم جاب النتيجة هنا وما فيش عصمة كان مات في نفس اليوم، تاني يوم، تالت يوم، بعد شهر. معايا ولا مش معايا؟ صحيح. بعد شهرين، بعد ثلاثة. ده السم بيموت لسه لحظة. ده انا بقولك اديله وخليه سم دلع، يبقى بعد شهر، بعد 2، بعد 3. انما النبي قربت 4 سنوات. خدت لحظة زي في دلال على ايه؟ يعني شوف النبي كان بتأتيه نوبة هذا تأثير السم، يعني كان يؤثر عليه في لهواته. فيقوم النبي يعمل ايه؟ يحتجم. يؤثر عليه في لهواته، يحتجم النبي صلى الله عليه وسلم حتى في سفره. ركز معايا بقى في الحتة دي جدا. ليه؟ لأن الوحي ما اكتملش. فهنا لما اكتمل الوحي بقى بعد المدة الطويلة دي كلها جدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يقوم بقى يقبضوا بقى ربنا إنك ميتون وإنهم ميتون، يتوفاه ربنا سبحانه وتعالى. طب ما توفاش على إيه؟ لأنه كان عصمه وما يحصلش ده على الإطلاق. طب وأجل تأثير الثم، يعني عطل السم في بدنه قرابة 4 سنوات. ليه؟ عشان بس ما يجي يموت ياخد اجر الشهاده مع الرساله، عشان يبقى اعلى منزله في الانبياء والرسل كما هو اعلى منزله في الدنيا واعلى منزله في الاخره. معايا؟ فهذه شبهه بسيطه تعتري يعني البعض. نعم. الامر الثاني زي ما فضلتك قلت، شوف النبي ميت من بقاله قد ايه؟ ياما محاولات قامت من النصارى، ياما محاولات قامت من الشيعه، ورغم ذلك يحفظه ربنا جل وعلا. في واحد يقول لي طيب الانبياء فعلا قبورهم الحمد لله ربهم يحفظها ربنا جل وعلا، بس انا اما بعدي يا شيخ زغبر على القبر اللي واقول له السلام عليك يا رسول الله، وغريب يقول السلام عليك يا رسول الله، وبيقول لي ما من عبد المسلم الا رد الله عليه السلام فارد عليه روحي فارد عليه السلام الى اخره، ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشان الاخر. ازاي؟ شو الامام ابن القيم يوم عملها لك في زاد المعاد في الجزء الثالث في كتاب الاسراء والمعراج يقول لك ايه رحمة الله عليه، يقول لك ارواح الانبياء فين؟ فوق. ارواح الانبياء في في في في في, في الملأ الاعلى، لان النبي ابن كان يقول ايه الملأ الى الملأ الاعلى الى الملأ الاعلى الى الرفيق الى الرفيق الاعلى. ولذلك ارواح الانبياء هناك عند الرفيق الاعلى، وهي درجات، في روح في السماء الاولى، في روح في السماء الثانيه الى اخره. وذلك النبي لما صار رحله المعراج قابل ادم في الاولى وقابل فلان في الثانيه وقابل فلان الى هكذا. دي درجات الارواح واماكنها. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم طيب لما روحه ارتفعت في الرفيق الاعلى وبدنه تحت، وانا بلقي بعد عليه القي عليه السلام، ازاي روحه هي تطلع تنزل كده؟ فابن القيم قال لك ايه، بين الروح وبين الجسد تلقي وتلاقي وترقي واشراق. زي ايه؟ مثال الشمس، الشمس بعيدة قوي، بقولك تعال نمشي في الشمس يا أستاذ حسام. الشمس فين؟ واحنا ماشيين في الشمس. ليه؟ الشمس مرتبطة بنا بضوئها وحرارتها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هناك نور يربط روحه ببدنه فلا تفارقه. صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو يرد علينا السلام. ولذلك هو معصوم في دنيا، يعني لما كان حيا معصوم في قبره الى ان تقوم الساعة. حتى بالنسبة للصاحبين ابو الثوري وغيره يقول لك ايه، شايف النبي اهو، النبي كان ماشي ازاي، ابو بكر هنا وعمر هنا، في القبر نفس النظام. صحيح. النبي نايم كده وفي الاخر هيكون نفس. وهذه العلامة التي تدل على تخلف هؤلاء الروافض، تخلف الشيعة، يعني الحق تبارك وتعالى الذي لم يتخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، هل من الممكن وهل يعقل ان يتخلى عنه في مماته؟ يمكن، لا يمكن، يعني هؤلاء يعني ألم يعقلوا ذلك؟ يا رب نقول والله يتولى، والله يتولى الصالحين، ورأس الصالحين هو محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين يعني إني لأثأر لأوليائي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. وبعدين محمد رأس الأولياء، يقول ابن تيمية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال واعلم أن أفضل الناس الأولياء، وأن أفضل الأولياء من الناس الأنبياء، وأن أفضل الأولياء من الأنبياء الرسل، وأن أفضل الأولياء من الرسل أولو العزم الخمسة، وأن أفضلهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سريعا، هل هناك اي محاولات اخرى كانت كان في محاولات منتهى بنبش البقيع كما ترى، يعني في السنوات الخوالي دي القريبه جدا، لكن يعني انا اثرت انني يعني لا اطل على الناس في ذكر مثل هذه الامور حتى لا اقهر قلوبهم كثيرا من هؤلاء المجرمين الروافض. طيب اهل المدينه في هذا الوقت كيف هبوا لنصره النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المحاولات؟ يعني في ايام الخوالي لما اتجهوا الى نبوي موجود على الشبكه العنكبوتيه، لما اتجه الشيعه الروافض واستفزوا امرنا بالمعروف والنهي عن المنكر، واستفزوا ايضا هيئه البقيع، وانا كنت مرات على البقيع وحتى وانا هناك في المدينه، فرئيس الهيئه شافني فقال الله الشيخ الزغبي، قلت له الحمد لله خير، رجل استضافني جزاه الله خير وكده، وحكى لي. انا بقى شفته كمان على الشبكه العنكبوتيه، غير الحكايات ان هؤلاء لما هجموا على البقيع بالداخل وقاموا بنبش القبور، خلي بالك مش الشرطة اللي اتحركت في الاول على الاطلاق، بل اهل المدينة والمعتمرون من المصريين وغيرهم من الموحدين من اهل السنة حالوا بينهم وبين ذلك ومنعوهم. ولذلك دوكم حاولوا انهم يثيروا الدماء ويثيروا فتنة في ارض البقيع، لان الله سلم وجاءت القوات السعودية بعدما الناس مسكتهم وكبلتهم.